إن النبي صلى الله عليه وسلم صار الرسول الخاتم إلى أهل الأرض جميعا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البشرى وبتلك المنحة وبذلك الخوف وبتلك الخشية إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ترجف بوادره صلوات الله وسلامه عليه، وصرح لها بما كان يجده عليه الصلاة والسلام، قال لها: إني خشيت على نفسي. حينئذ قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق التي تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه كثير من الناس عنه، لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يعرف في بيته بما لا يعرف خارج بيته. الرجل خارج بيته قد يتزين للناس، قد يبدو من ظاهره للناس ما لا يكون في باطنه إذا خلى في بيته. إذا كان الإنسان في بيته فإن أخلاقه تظهر، وما كان خافيا عن الناس يظهر. لذلك قول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، هذا يحمل معنى عظيما، هذا يحمل معنى عظيما لا بد أن يتأمله كل واحد فينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونا واحدا صلوات الله وسلامه عليه، كان ظاهره كباطنه، كان في بيته كما كان خارج بيته صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته بأخلاق، وكان خارج بيته عليه الصلاة والسلام بأخلاق أخرى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتد خيره في بيته قبل أن يكون خيره إلى خارج بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن ثم زوجات، هي زوجة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيلة حياتها، إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بقية نسائه بعد وفاة السيدة خديجة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام وقت السيدة خديجة ما تزوج عليها امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك السيدة خديجة التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم معها ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج وعنده 25 سنة عليه الصلاة والسلام، ونبئ وهو عنده 40 سنة، يعني عاش مع السيدة خديجة قبل البعث كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنة يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة أن تسفر عن أخلاق الرجل. أنت لو سافرت مع أحد، حتى إحنا بنقول في المثل: تعرف فلان؟ يقول لك أيوة. يقول لك: سافرت معه؟ يقول لك: لا. أنت هتسافر معه قد إيه يعني؟ تسافر معه أسبوع، تسافر معه 10 أيام، ومع ذلك إنما يسمى السفر سفرا كما قال بعضهم لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. لما أنت تسافر مع واحد أو تمشي معاه أو ترحل معه، هذا يسفر لك عن أخلاقه، لأنك ترى بواطنه ودواخله. أنت نايم معاه وقايم معاه وأكل معاه وشارب معاه، كل هذا يسفر لك عن أخلاقه، ويظهر لك من عوراته التي يخفيها عن الناس ما لا يظهره لهم. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي امرأة في بيتها ومع زوجها صلى الله عليه وآله وسلم، رأت من رسول الله قبل بعثته ما ستقوله له الآن. لذلك كان هذا هو الموجب، كان هذا هو الموجب لتثبيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو أخلاق الإنسان في بيته؟ لابد أن يرى الإنسان أولا هذا الخلق في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لو لم يكن له خير في أهله وفي أقرب الناس إليه وفي أبيه وفي أمه لم يكن له خير إلى الناس، حتى لو عمل خير للناس إنما سيفعله لهم من باب، كما يقول الناس، من باب المصلحة، من باب التزين لهم، لن يكون هذا في باطنه، في جبلته، في قلبه، لن يصدر هذا إلا من ظاهره فقط. لذلك أول ما بيحصل منازعة الآن بين الناس تظهر أخلاقهم على الحقيقة. تظهر أخلاقهم على الحقيقة لما يحصل منازعة بين الناس، لما يحصل شقاق، لما تختلفوا في وجهات النظر كما يقولون، تظهر أخلاق الناس على الحقيقة. لكن انظر إلى السيدة خديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها ويخبرها بدواخله ويخبرها بما حصل له حقيقة صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لها: إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي، لأنها سكن له، لأنها سكن له صلوات الله وسلامه عليه. والسيدة خديجة تقول بلسان الواثق، لم تتلعثم ولم تتردد ولم تأخذ وقتا للتفكير أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، الموضوع منتهي. خديجة رضي الله عنها وأرضاها على ثقة وعلى يقين بما عند الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة ما كانت تعلم الغيب، انتبهوا لهذا. السيدة خديجة ما كان أحد يخبرها يقول لها: والله زوجك سيأتي ويقول لك كذا فقولي له كذا، ما كانت تعرف هذا. السيدة خديجة لم تكن تعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف أنه سينبأ عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعرف هذا. كانت تأتيه رؤى، كانت يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ما يسميه بعض العلماء بإرهاصات الوحي، هذا كان يأتيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه نبي آخر الزمان، ومع ذلك السيدة خديجة تنطق بما تراه على هذا الرجل قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم إن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت مقومات ما جعلها تذكر هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه كلا والله ما يخزيك الله أبدا؟ ليه السبب إن هو لا يخزيه الله أبدا؟ قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت عندك من المقومات ما لا يمكن أن تخذل معه أبدا. تقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل الرحم، ولذلك كان يحبه أهله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمه أبا طالب لم يدخل في الإسلام، ومع ذلك كان أكثر الناس حياطة له عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ومع ذلك لم يسلم. ما الذي رآه أبو طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ذكرته خديجة: إنك لتصل الرحم. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، لما بلغه أن أبا جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة إذ ذاك مشركا رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى أبي جهل ولطمه أمام الناس، وهذا أبو جهل، لكنه أيضا حمزة في قوته قال له: أتسب ابن أخي وأنا على دينه؟ انظر إلى هذه العصبية التي أوجبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبت، إنك لتصل الرحم. ومع ذلك دخل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في دين الله سبحانه وتعالى، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجدا شديدا حين مات، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليمثلن بسبعين منهم، حتى أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف هذا، كان وفيا عليه الصلاة والسلام، كان يصل رحمه صلوات الله وسلامه عليه. لما جاءت زينب رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت أبي العاص، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص بن الربيع، لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، لما بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة أمها خديجة أبو العاص بن الربيع هذا زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر في من أسر في بدر، وأرسل الناس يفتدون أسراهم، وكان ممن أرسل يفتدي أسيره زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت زينب إذ ذاك على الإسلام، لكن زوجها لم يكن مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القلادة، وكانت هذه القلادة هي قلادة أمها خديجة، هي قلادة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى هذا القلب، هذه الرقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قلادة خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي أرسلتها زينب. خديجة أهدت لزينب كعادة كثير من الأمهات، أهدت لزينب قلادتها يوم زفافها على أبي العاص بن الربيع. فلما رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكرته أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها قلادتها. ما أراد أن يأخذها عليه الصلاة والسلام، محبة منه لهذا العهد الذي كان يعهده، إنك لتصل الرحم. هذا من صلة رحمه عليه الصلاة والسلام أن وصل بنته، وأخذ العهد على أبي العاص بن الربيع أن ترحل إليه زينب، ووفى أبو العاص بن الربيع. لماذا لا يوفي أبو العاص بن الربيع وهو يرى هذه الأخلاق العظيمة من والد ابنته، من والد زوجته، حماه يعني كما نقول. هذه الأخلاق التي تبوأها صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم. ليس هذا فحسب، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الإنسان الضعيف، لا تتركه. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعين العامل، أعين العامل. يعني الإنسان لما يكون عنده حد بيشتغل يعين عليه، الإنسان لما يكون عنده حد بيشتغل لا بأس إن هو يكرمه يعطيه، لا بأس إن هو يشيل عليه، زي ما احنا بنقول أعين العامل، يشيل عليه يساعده. هذه أخلاق من؟ هذه أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أن الإنسان يستفرغ كل شيء من هذا العامل ولا يعطيه أجره. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسب المعدوم، المعدوم يكسبه عليه الصلاة والسلام، يعطيه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. معروف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال له أعطني، قال له شيء في الوادي ده هو، قال له نعم، قال خذه أمامك لا يحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه خراج البحرين، هذا عنده لا يسوي شيئا، خرج الرجل حتى ذهل، وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وده واحد ما عندوش أصلا، لا ينظر إلى شيء من الدنيا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين، وكان أكثر مال جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، جاءه مال البحرين. البحرين ليست الدولة المعروفة، وإنما هي المنطقة الشرقية الآن في السعودية. هذه جاء منها مال كثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه مال البحرين الناس تزاحموا عليه، كل واحد يريد أن يأخذ من هذا المال، وكان أكثر مال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خراج البحرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس ذروني، أيها الناس ذروني، فوالله لو كان لي مثل أحد ذهبا لأنفقته ثم لا تجدوني بخيلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى هذا الذي ينظر له الناس عليه الصلاة والسلام، ما كان ينظر إلى هذا الذي ينظر له الناس صلوات الله وسلامه عليه. لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، تقري الضيف يعني تكرمه. وأما هذا فحدث ولا حرج، هذا هو الكرم، الكرم منه عليه الصلاة والسلام، الكرم منه عليه الصلاة والسلام. الكرم إنما خرج منه صلى الله عليه وسلم، وما عرف الناس كرما ككرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقر الضيف، وهذه كلها أيها الكرام أخلاق متجانسة. يعني أخلاق متجانسة؟ يعني الإنسان لما بيكون كريم النفس يظهر هذا الكرم على يده، هذا الكرم يظهر على يده، لا يعطي صلى الله عليه وسلم ليأخذ. هذا ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف لكي يتكلف الناس له، كان النبي عليه الصلاة والسلام سمحا. ولذلك قال القائل: ما قال لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما قال لا، يعني أي حد يسأله لا يقول له لا أبدا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لأن التشهد فيه أشهد أن لا إله إلا الله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله صلوات الله وسلامه عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كان يجد في بعض الأوقات صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدق عليه الصلاة والسلام ويخرج. ورد في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجود بالخير من الريح المرسلة. خل هذه الريح التي تحمل، التي تحمل الخير للناس في كل الأرض، كان النبي أجود منها عليه الصلاة والسلام. وكان جوده يتضاعف إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن، جوده يتضاعف لما يرى من رحمة الله وفتحه عليه صلوات الله وسلامه عليه. كان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف. لماذا؟ لأنه ما كان ينظر إلى ما ينظر إليه الناس اليوم، ما كان ينظر إلى ما أريد أن أؤمن مستقبلي فيمنع خير الله عز وجل، فيمنع خير الله عنه. كان عبد الله بن جعفر من الأجواد الكرام الكبار، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب كان من الأجواد الكرام، وكان يلام في جوده. كان عبد الله بن جعفر ده الناس يلومونه، يعني أنت ليه، ماذا تفعل؟ بعض صغار الصحابة كان يلومه في جوده. في مرة من المرات جاءه مال كثير فأنفقه كله، فقيل له في ذلك قال: إني عودت الله عادة أن أنفق فيخلف الله علي، وأخشى إن منعت أن يمنع الله عني، أخشى إن منعت أن يمنع الله عني. هؤلاء أيها الكرام كانوا كراما، لكنهم كانوا واثقين بعهد الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الآيات نمر عليها ونحن عنها معرضون، نسأل الله العافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وخديجة نفسها كانت في هذا البيت، ذلك لما في مرة من المرات جاء جبريل رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو جاء برسالة، جاء برسالة لها، برسالة لهذه المرأة الطيبة، عشان تعرف البيت إذا كان طيبا، فإذا كان، إذا كان الأصل طيب والرجل في نفسه هكذا، المرأة تتعود، تتعود بهذا. السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل لرسول الله: هذه خديجة، هذه خديجة تأتي ومعها إدام، معها طعام. السيدة خديجة ما سألتش ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعرفش ده مين، الملائكة لا يأكلون، لكن هو ده الطبيعي، عشان تعرف يعني هو ده الطبيعي، زي ما احنا بنقول الطبيعي انه جاء ضيف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها قدمت له الطعام، خلاص واحد، هذا امر تلقائي يحصل في البيت. فقال لها جبريل، قال جبريل لرسول الله: هذه خديجة اتت ومعها طعام، فاقرئها من ربها السلام ومني، واخبرها أن الله عز وجل أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. وحتى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تقول إيه، رضي الله عنها تقول إن الله هو السلام. شوف هذا العلم الذي ورثته هي في بيت عاد، في بيت النبوة، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، تقري الضيف صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة تعلموا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنتم تعرفون جميعا قصة أبي طلحة لما النبي عليه الصلاة والسلام يفوت على بيوته صلوات الله وسلامه عليه لا يجد شيئا، إزاي يحث الصحابة؟ يقول لهم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أرضاه ويقول لزوجته ما عندك؟ تقول ما عندنا إلا عشاء الصبية. شوف الكرم يا أخوانا، شوفوا هذا الكرم العالي، ما عندنا إلا عشاء الصبية، ما عندناش إلا أكل العيال. تخيل واحد بيكون عنده أكل العيال اللي يكفيهم سنة ومع ذلك يقتر على نفسه ويبخل، ده ما عندهاش إلا أكل العيال حرفيا، زي ما احنا بنقول ما عندهاش إلا أكل هذه الليلة لأولادها الصغار. ولا تعجب من أبي طلحة إذ قال لأم سليم نومي أطفالك، يعني عياله هيباتوا من غير أكل، يقول لها نومي العيال، تقول له حاضر. ما تقولوش إزاي وإحنا ما حلتناش من الصحابة كتير، ما يروح لأي حد يأكله، مش معنى إحنا، لا ما تعملش كده، تقول له حاضر وتنوم فعلا صبيانها وتضع طعامها وتقوم لتصلح سراجها كما هو معروف فتطفئه، وبعدين يجلس مع الضيف كأنهما يريانه أنهما يأكلان فبات طاويين. لذلك لما أبو طلحة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله، وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا أمر، لا هذا أمر غير طبيعي، لكن هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، وتقري الضيف. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمن على الناس بقراهم. في مرة من المرات جاء وفد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح لهم شاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح لهم شاة. وطبعا الذبيحة عند العرب كانت شيء عظيم، العرب ما كانوا يأكلون اللحم كما نأكله الآن بالمناسبة، ما كانوا يعرفون هذا، لأن هذا رأس مال العرب، ويستفيد من أصوافها وأوبارها وأشعارها ولبنها، فما كان ما كانوا يذبحون كثيرا. لذلك فكرة الذبيحة للضيف هذه كانت كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوفد ذبح لهم، ثم قال لهم مؤنسا إني لنا عملت شو، زي ما إحنا نقول اليوم، بس ده شيء بسيط، يعني هذا شيء لا يذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن لنا إبلا مئة، إن لنا غنما مئة، إحنا عندنا 100 رأس من الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤنسه، يقول لهم يعني اللي إحنا عملناه ده شيء طبيعي، إحنا بنعمله على طول، هذا يعني ليس شيئا، زي ما الناس بيقول ده مش من مقامك، يعني مش من مقامك. بقول له إن لنا غنما مئة، إحنا عندنا 100 رأس من الغنم، كلما أنتجت واحدة ذبحنا واحدة، يعني إحنا محافظين على الرقم كام؟ على الرقم 100، ساعة ما يجي حد جديد نذبح واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسبن، شوف لا تحسبن أن من أجلكم ذبحناها، يقول لهم لا تتكلفوا، الموضوع بسيط، يعني ما احنا مش ده، مش علشان ده عادي، ده الطبيعي. لا تحسبن ان من اجلكم ذبحنا، ان لنا غنما 100، كلما انتجت ذبحنا واحد. شوف حتى هذا في حتى هذا انه لا يحرج الضيف، هذه اخلاق من إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم يعني الإنسان الذي لا يجد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عليه الصلاة والسلام، يغنيه صلوات الله وسلامه عليه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تعين الضعيف وتقري الضيف وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر، تعين على نوائب الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى كل ما يحصل لأصحابه عليه الصلاة والسلام. لما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أم سلمة وقال لها اصبري، قال لها اصبري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يعني عز أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لموت زوجها أبو سلمة، لما مات عثمان بن مضعون ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، لما مات جعفر بن أبي طالب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن أولاد جعفر أولاد أخي، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء أولاد أخي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى أنه تعين على نوائب الدهر، لا يقع لأحد ضر ولا يشعر أحد بمصيبة إلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينه صلوات الله وسلامه عليه، يخفف عنه من مصابه صلوات الله وسلامه عليه. وسنذكر طرفا من ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعين على نوائب الدهر صلوات الله وسلامه عليه. ما كان أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقع في مشكلة إلا ويلجأ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقع في شيء يهتم به إلا ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يساعده. وإحنا عندنا الآية المشهورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر، هذه امرأة تأتي تشكو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات حتى النساء تجمعن حول بيته عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حصل منه يعني كأنه ضرب بعض النساء ونحو ذلك، فالنساء تجمعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حديث كعب بن مالك، كعب بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يهجره الناس، هذا أمر شديد جدا، ومع ذلك انظر إلى هذه الإعانة الطيبة. يقول كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكنت أصلي، كان كعب رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويتلمح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرف عينه وهو ممنوع، ما حدش بيكلمه خالص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف كعب وجهه يتغير عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يبص لما كعب النبي عليه الصلاة والسلام يبص الكعب رضي الله عنه وأرضاه وهو كعب مش واخد باله، فلما يرى النبي عليه الصلاة والسلام إن كعب ينظر إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يحول وجهه عليه الصلاة والسلام. هذه رحمة وإعانة، حتى كعب يصف هذه اللحظة، شوف هذه الإعانة، يصف اللحظة الجميلة، يقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أتاه الخمر سر وجهه كأنه قطعة خمر عليه الصلاة والسلام، علشان ربنا تاب عليهم سر وجهه كأنه قطعة خمر. هذا البشر، البشر بتوبة الله على أصحابه بشر النبي عليه الصلاة والسلام بتوبة الله على أصحابه هذا بشر عظيم، بشر عظيم جدا. ذا قال وتعين على نوائب الدهر، يواسد هو عليه الصلاة والسلام ويرسل لهذا ما يعينه، ويعين هذا على زواجه، ويعين هذا على ما هو فيه. هذه الأخلاق أيها الكرام. اوعى تفكر ان الأخلاق دهيت النبي عليه الصلاة والسلام ورثها لأصحابه، هذه الأخلاق بتمامها ورثها أصحاب رسول الله. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو طالع من مكة، سيد مكة وماشي، قابله ابن الدثنة أو ابن الدغنة أو ابن الدغنة، فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج. وكان سيد القارة، القارة ديت يعني قبيلة، فيقول له أنت رايح فين؟ قال له أنا ماشي. قال له لا، اللي زيك ما يطلعش، مش ما يطلعش بس، مثلك لا يخرج ولا يخرج، محدش يطلع أبدا ولا هو يطلع، ما ينفعش يطلع من البلد، طلوع مثل هذا من البلد خطر عليه. ليه؟ إيه السبب يعني؟ عمل إيه أبو بكر؟ قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلام بالضبط، نفس الكلام بالضبط. هو ده أبو بكر فعلا، مش هيجيبه من بعيد زي ما الناس بيقول. أبو بكر كان صاحبه، صاحبه. لذلك أخوانا الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. اوعى تفكر إنه إذ يقول لصاحبه في الغار، لا، هذه صحبة متقدمة، ده هو بيخبر عن الحال اللي هو كان عليها قبل ذلك. إذ يقول لصاحبه، اللي هو صاحبه، مش صاحبه في الغرب بس، صاحبه في كل شيء، في كل شيء. ولذلك قبل من أبي بكر ما لم يقبله من أحد، ولا عمر بن الخطاب اللي هو تاني واحد على طول، ومع ذلك يقبل من أبي بكر. هذه أخلاق متحدة، هذه أخلاق متحدة، أخلاق أبو بكر أخلاق متحدة. ولذلك كان معه صلى الله عليه وسلم حيا وفي قبره، صحبة دائمة، صحبة في الحياة وبعد الموت أيضا، ما فارقه حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذه الأخلاق. قال له أنت ما تطلعش أبدا، ما تطلعش. شوف عمر بن الخطاب اللي هو عمر الخطاب اللي كان الشيطان يفر منه، لكن انظر إلى سيرته وإلى أخلاقه وإلى كرمه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، سائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يحملون هذه الأخلاق؟ ذاك إخواننا لابد أن نعيش هذه الأخلاق. انظر إلى هذه الأخلاق التي فقدت، ناس لا يبعدون عنا إلا أمتار قليلة، يبادون ويقتلون ويجوعون، ومع ذلك لا تجد نجدة لهم، لا تجد نجدة لهم، ولا تجد إعانة لهم، لا يجدون طعاما على مرأى ومسمع من أناس يأكلون ملء بطونهم ويشربون ملء بطونهم ويلبسون ملء أبدانهم، وفي الآخر يقول لك يخرجون بأي حجج. هؤلاء على الأقل أنت تكره هذا، تبغض هذا على الأقل، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من سوء العاقبة التي ستنزل بالناس. اقعد فكروا أن هذا يمر عند الله عز وجل، هذا اختبار لكل أحد، على الأقل قلبك يا أخي، على الأقل قلبك أنت لما ترى مثل هذه المناظر التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم الكذاب المنافق، عالم الكذاب المنافق، أموال ترسل إلى بلاد الغرب التي تحارب، إلى أوكرانيا وإلى غيرها من بلاد العالم، وهؤلاء لا يجدون الماء الذي يشربونه، لا يجدون الطعام الذي يأكلونه. تنظر إلى أخلاق العرب وإلى أخلاق هؤلاء، هم استطاعوا فعلا أنهم يجعلون مسخ حتى الروح العربي الذي لا يأنف ما عادت موجودة. ما نحن إلا كما قال صاحب الحماسة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. إذا لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، يضربوهم ويقولوا معلش هنشتكيهم في القوانين الدولية. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. هؤلاء ما كانوا يعرفون ذلك، ما كانوا يعرفون إلا أن يردوا الحق إلى أهله، ولو كان هذا الحق لا يرجع إليهم بشيء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل فقال يا محمد إن أمية ابن خلف ما أعطاني حقي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرق على باب أمية وقال له اقضه حقه. قال له نعم يا محمد. ما قدرش يقف قدامه، قال له حاضر اللي أنت تؤمر بيه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع المظلوم يناصره عليه الصلاة والسلام. أين نحن الآن؟ لكن على الأقل إن لم تستطع أن تفعل شيئا بيدك فافعل بلسانك، إن لم تستطع أن تفعل بلسانك فافعل بقلبك، حتى يخفف عليك يوم القيامة سؤال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا ظاهرا وباطنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على اليهود والظالمين. اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود والظالمين. اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود والظالمين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اخذلهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، وأنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم آمنهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.